القاهرة تقدم المسافة صفر. المسافة صفر مع عزة إسماعيل. في هذا البرنامج لا يفصلنا عن الاختراق سوى مسافة قدرها صفر. نسقط الحواجز، نلغي المسافات ونخترق. فهل الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ أسامة سرايا رئيس تحرير جريدة الأهرام الأسبق مستعد لهذا الاختراق؟ أهلا بك، وفي أي وقت الاختراق حاجة جميلة. الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ أسامة سرايا، منصب رئيس تحرير الأهرام بعدك موزعا بين اثنين بدلا من واحد، وهما الأستاذان ماجد منير وعلاء ثابت، حيث يشار إلى كل منهما بلقب رئيس تحرير الأهرام. ما هو تفسيرك؟ الجرنان وحدة واحدة، سواء كانت على النت أو ورقيا، أنا مش عارف بيحكمها إزاي. أنا اللي في ذهني دائما رئيس تحرير الأهرام اللي اسمه على الترويسة، هو ده رئيس تحرير الأهرام في نظري يعني. الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ أسامة سرايا، أشرت في أحد أحدث مقالاتك إلى تلقيك خطاب امتنان كما سميت سيادتك من الفريق أسامة ربيع على ما كتبته عن دور هيئة قناة السويس بعد حرب غزة وهجمات البحر الأحمر. فما الذي أسعدك في خطاب الفريق أسامة ربيع كل هذه السعادة؟ الصحافة فيها تواصل، عندما يحدث تواصل بيبقى شيء مفرح للكاتب. فأنا شخصيا شايف أن قناة السويس تعرضت لنوع من الغبن، فأنا حييت قناة السويس. فهو فجأة لقيته بعت لي خطاب أنه شاف الكلام ده، ما قال لي كان في ذهني يتابع. أنا في ذهني أن أنا قارئ بتاعي يعرف أن قناة السويس بتمر بأزمة وأن هم بيشتغلوا بطريقة ذكية جدا. فأنا أشرت إلى تحويل المحنة إلى منحة، وأعتقد أن مصر هتقدر تعمل كده. عملت كده في الاقتصاد، وعملت كده في السياسة بعد 67، وعملت كده بعد أزمة سعر الدولار وسعر الصرف. أنا دايما شايف أن مصر أقوى من الأزمات. أستاذ أسامة، على ذكر الأزمات والتعامل مع المواقف في الأزمات، ما زال البعض يتذكر لك موقفا مهنيا حين كنت رئيسا لتحرير الأهرام، حيث غيرت بالمونتاج صورة الرئيس مبارك ووضعته في مقدمة رؤساء العالم بعكس الحقيقة. ما ملابسات هذا الموضوع، وهل عرضك لمتاعب؟ مش صحيح الكلام ده، مش صحيح، مش حقيقي، وأنا ما زورش التاريخ أبدا. عندما حصلت القمة كانت الصورة هي الصورة. حصل بعد كده بست شهور أو بسنة إن الزعماء دول نفسهم عملوا مؤتمر آخر في شرم الشيخ استكمال المؤتمر اللي كان في واشنطن. فالصورة بيزيعوا الصورة القديمة، قلت لهم لا، شيلوا الصورة القديمة دي وهاتوا له صورة جديدة. فواحد عمل في الكمبيوتر، بيستخدم تكنولوجيا الكمبيوتر، حط الصور جنب بعض، صورة زي ما جنب بعض، فالصورة تعبيرية جديدة. هنا بقى استخدموها الناس اللي هم يعني مترصدين بنا ومترصدين بالبلد وبيختبروا نفسهم، وعملوا نشر ضخم جدا ان احنا زورنا الصورة. نتكلم ولا دي صورة تعبيرية جديدة؟ ما حدش عايز يسمع. خلاص. هل تلقيت أي رد فعل من الرئاسة وقتها؟ والله في سخرية يعني، كلمني الراجل وساخ، بقولوا بتعملوا فيك إيه؟ هم قصدهم أنا ولا أنت؟ قلت لهم والله مش عارف يا رئيس. هل هذا المونتاج الذي حدث في صورة الرئيس الراحل رحمة الله عليه الرئيس مبارك هو الذي جعل إحدى الإعلاميات تقوم بوصفك بالفلول، وقمت بالرد عليها بأنها أم الفلول؟ كلمة الفلول دي كلمة عملوها الإخوان المسلمين، اللي احنا فلول. فلول ايه؟ احنا كنا في حرب يعني، وهم متصورين انهم انتصروا في الحرب. انا ما استخدمتش الكلمة دي، هم في ناس كتير قالوها، بس انا ما كانش حد يقدر يقولها لي يعني. انا كنت اقدر اواجه اي حد، انا ما عمريش كنت فلول في مصر. انا كنت صحفي وبقيت رئيس تحرير الإعلامية وحصل الثورة ومشينا يعني. دي مش قضية ان احنا نبقى فلول. فلول ايه؟ احنا ناس بنقضي وظيفتنا وعمل. ما اعتقدش ان اللي كان هيسمح يقول لي فلول كنت هقبله، ما قبلهاش يعني. الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ أسامة سرايا، كيف تقيم موقف مصر من محور رفح وهذا الموضوع الذي اثار الكثير من الجدل؟ مصر أدارت معركة غزة بكفاءة واقتدار منذ الحرب، وحمت القضية الفلسطينية من التصفية، وحمت الشعب الفلسطيني من التهجير، والدبلوماسية المصرية سبقت العسكرية الإسرائيلية وسبقت كل الناس في المنطقة وحشدت العالم وراء القضية الفلسطينية، وكانت موجودة في المحكمة الدولية، وكانت موجودة في الشارع الفلسطيني، وكانت موجودة في إغاثة الفلسطينيين وفي إغاثة غزة بشكل كبير. واضح تماما أن المجتمع الدولي وحتى إسرائيل لا تستطيع أنها تغضب مصر. ليه؟ لأن مصر لو حصل اهتزاز في مشروع السلام اللي اتعمل من 45 سنة ده هيؤدي إلى عدم استقرار منطقة الشرق الأوسط ككل. فإدارة الصراع التشابك اللي حصل فيه تم بكفاءة أو اقتدار. أما تديري هذا الصراع متعدد الأطراف بهذا الشكل في حقبة ما بعد 2011 اللي انهارت فيها معظم البلدان العربية، فإحنا حمينا القضية الفلسطينية من التهجير ومن التصفية، وفرضنا على المجتمع الدولي احترام الورقة الثانية اللي وقعها الرئيس الراحل السادات في كامب ديفيد منذ 45 سنة اللي هي قضية الشعب الفلسطيني. الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ أسامة السرايا رئيس تحرير جريدة الأهرام الأسبق، كل الشكر والتحية لحضرتك. كل عام وحضرتك كل بخير ورمضان كريم وبلدنا بخير، وإن شاء الله المنطقة ربنا ينجيها وينقذها وتعيد كل الدول التي سقطت قوية إن شاء الله، والعرب جميعا بخير، ورمضان كريم على كل المسلمين وكل العالم. غدا المسافة صفر، المسافة صفر مع عزة إسماعيل.